اشتريت بيت في سكني الخاص بقرض حصلت عليه من بنك، وانا الان اجرت البيت وقيمة الإيجار أكثر من القسط الذي أسدده للبنك، فماذا عن هذا الدخل؟ هل هذا حلال أم حرام؟ هذا وقد قمت بالتعجيل في تسديد القرض بأقساط كبيرة حتى أتخلص من الربا الذي أدفعه للبنك. أولا الربا لا يجوز، أي التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه وتعالى والصدقة بما دخل عليه من الربا تخرجه في وجوه البر، خلص منها من باب التخلص من الربا، فما دخل عليك من الربا تخرجه في وجوه البر كالصدقة عن الفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات ودورات المياه ومنحو ذلك، ومن تاب تاب الله عليه عز وجل.